قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له. طبعا الكلام على أي حديث؟ النهي عن صيام يوم السبت. نعم. وذكرنا أن من أهل العلم من يضعف الحديث أصلا فلا يحتاج إلى توجيهه، ومنهم من يصحح الحديث ويقول إنما النهي عن إفراده، ومنهم من نظر إلى أن النهي عام، نعم، وليس فيه هذا القيد الإفراد، نعم، فقالوا إنما النهي، نعم، عن قصده يعني أن يتحرى صيام يوم السبت، فهو منهي عن هذا التحري، لكن لو أنه كان عليه صوم واجب، أو أنه يعني كان يكون نذر أن يصوم بتاريخ معين فوافق يوم السبت، أو يكون هذا الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع في يوم السبت، نعم، فهذا لم يتحرى صيام يوم السبت، بل لو أنه عن له أن يصوم في ذلك اليوم وجد نشاطا أو وجد نفسه لا تميل إلى الطعام والشراب فقال سأصوم هذا اليوم، فهذا لم يتحرى صيامه. فعلى هذا التوجيه قول بعض أهل العلم أن المقصود لا يتقصد، يتحرى صوم هذا اليوم فيخصه. نعم. ولاحظ لفظ الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الذي البحث الذي ذكره الشيخ الإسلام أن النهي هنا لا تصوموا، تركيب لا الناهية مع الفعل المضارع، وهذا التركيب يدل على العموم، لا تصوموا يوم السبت، فلم يخصص صورة دون صورة، حالة دون حالة، يعني لا تصوم يوم السبت سواء كان ذلك بالتحري أو بغير التحري، سواء كان معه يوم آخر أو لم يكن معه يوم آخر. فلو صام الإنسان 3 أيام البيض فكان منها يوم السبت فإنه لا يصام، لا تصوموا يوم السبت، هذا ظاهر الحديث، إلا فيما افترض عليكم. فمعنى ذلك أن وقوع هذا الصوم في غير الفرض، كان يكون يصوم 6 من شوال أو يصوم محرم أو يصوم شعبان أو يصوم الأيام البيض، أو ممن يصوم يوما ويفطر يوما أو يسرد الصوم أو غير ذلك، فهو منهي عن صيام يوم السبت، هذا الظاهر. ولهذا قال من قال بأنه منسوخ، هذا السبب، قال إلا فيما افترض عليكم. فالمحامل الأخرى أن لا يقصد، أن لا يفرد، نعم، قال الحديث عام فلا يحمل على بعض المعاني إلا بدليل، فقالوا هذا منسوخ. نعم. وعلى كل حال، نعم، تفضل. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي، يعني كأنه يطعن فيه، كأنه يضعفه بهذا. نعم. وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد. حمصي يعني أنه جاء من طريق بعض الحمصيين من الرواة، من أهل الحمص، نعم، ممن يتهمه. قال: وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد. كتمه لأنه لا يرتضيه، يرى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه معل، فيقول حتى رأيته انتشر بعد إيه؟ يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. إيه نعم، حديث السابق. قال أبو داود: قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. نعم. وأما على عدم الكراهة، وإلا فالذي قال بالكراهة النهي جاء عن صيام يوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم سألها نعم لما أرادت صيام يوم الجمعة، صامت اليوم الذي قبله وهل ستصوم اليوم الذي بعده؟ فهذا في غير الفرض، فدل على جواز صيام يوم السبت. كذلك ما جاء من الحديث أن سلم حديث عائشة كان يسرد الصوم، يصوم حتى يقال لا يفطر، وكذلك ما جاء من أنه كان يصوم شعبان أو عامة شعبان، وما جاء في الترغيب صيام الأيام البيض توافق السبت، وأن أفضل الصوم صوم داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك ما جاء من أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. نعم، فقد يكون مقتضى هذا النظر أن التحريم أن النهي قد صرف من التحريم إلى الكراهة بهذه الأدلة مجتمعة. هذا وجه في فهم الحديث. يقول وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة، على عدم الكراهة الذي يقول بعدم الكراهة إما أنه يضعف الحديث أو يقول بأن ذلك قد نسخ، أو يقول بأن المقصود بذلك هو التحري وما عداه فليس بمكروه. نعم، أو يقول بأن ذلك إذا أفرد ولا يكون مكروها فيما عداه. نعم، وعلى كل حال مقتضى هذا الإطلاق على عدم الكراهة يعني في جميع الصور. نعم، وأما أكثر أصحابنا يعني الحنابلة ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. كما سبق في كلام الإمام أحمد لما أبى يحيى القطان أن يحدثه بهذا الحديث. نعم، فيقول هنا يوجه ذلك. نعم، يقول وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، يعني الآن هل كلام الإمام أحمد فيما سبق لما قال بأنه سأل عنه يحيى القطان أو أنه طلب من يحيى القطان أن يحدثه فأبى، هل الإمام أحمد يقصد بذلك الطعن في الحديث وتضعيف الحديث وأنه لا يشرع وأنه لا يمنع من صيام يوم السبت بذكر هذا الذي جرى بينه وبين يحيى القطان، أو أن المقصود الإمام أحمد نعم بيان ما وقع فيه من الشبهة فقط من جهة ثبوت الحديث ولا يقصد تضعيفه ولا يقصد أنه لا بأس بصيام يوم السبت على أي حال كان. نعم، لأن عبارات الإمام أحمد رحمه الله لم يدون، لم يقبل أن يدون عنه الفقه، كان ينهاهم عن الكتابة، فكانوا يكتبون هذه الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، وتجد هذه الروايات متعددة جدا. نعم، وهذه الروايات أيضا يسلطون عليها أنواع الاستدلال ويخرجون عليها، يقول لك هذا رواية عن الإمام أحمد، هذا وجه عن الإمام أحمد، هذا مخرج. وهذه العبارات لها دلالات محددة معروفة، من شاء فلينظر مثلا كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران رحمه الله، ذكر هذه الأشياء والمراد بها. فالمقصود أنهم يقيسون على قوله ويسلطون عليه أنواع الاستدلال من المفهوم الموافقة ومخالفة وأنواع الدلالة من نص وإشارة وإيماء وتنبيه لزوم وما إلى ذلك، يتعاملون مع النص كما يتعاملون مع الحديث مثلا. وهذا الكلام معروف في المذاهب بالنسبة لمن يسمونه بالمجتهد في المذهب. مجتهد في المذهب عندهم ماذا يعني؟ يعني أنه ينظر في الروايات والنصوص المنقولة عن إمام المذهب ويستنبط منها ويخرج عليها ويقيس عليها وما أشبه ذلك، مجتهد مذهب. والمجتهد المطلق عندهم هو الذي ينظر في الأدلة، الكتاب والسنة، أقوال الصحابة. فهنا على كل حال بعضهم فهم من كلام الإمام أحمد أنه لا يقصد أن صوم يوم السبت لا إشكال فيه، وأنه أمر سائغ كغيره من الأيام، حينما ذكر ما وقع بينه وبين يحيى القطان. نعم. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة، يعني كيوم الجمعة، يعني لا يفرد يوم الجمعة ولا يفرد صيام رجب. نعم. أو لا يتحرى على الأقل. على كل حال هذه المسألة كما رأيتم، نعم، كلام أهل العلم فيها، فهي ليست من المسائل التي تكون محلا للإنكار. فمن رأى أن صيام يوم السبت سائغ لا إشكال فيه ولا كراهة فهذا له وجه، ومن رأى أن ذلك يكره ولا يحرم فهذا أيضا له وجه، ومن رأى أن المقصود التحري أو أن المقصود الإفراد فهذا له وجه. يعني فالمقصود أن الإنسان في مثل هذه المسائل التي تتقابل فيها الأدلة هذا التقابل أو يخفى مأخذها، نعم، فإنها تصير من مسائل الاجتهاد، وهي التي يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. وإنما يبقى فيها المذاكرة والمدارسة وكذا، لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، فليس كل خلاف يعتبر. هذا مثال على المسائل الاجتهادية التي ورد فيها دليل، ولكن العلماء يتكلمون في هذا الدليل من جهة التصحيح والتضعيف أو المقصود به، هل المقصود التحري ولا، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ. هذا مثال. نعم. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال تعالي تغدي، فقالت إني صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا، قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث، وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت. نعم. الآن لو صح هذا الحديث، هو ضعيف، لو صح الحديث فيكون صوم السبت بهذا الاعتبار يحرم ولا ما يحرم؟ لا لك ولا عليك، يكون هذا الصوم غير مستحب ولا ممنوع. نعم. هذا الحديث لو وجده هؤلاء السفلة من المنسلخين المنحلين دعاة إفساد المرأة، هالأيام يجمعون الأحاديث، ويوجد من بعض من ينتسب للعلم من يجمع لهم، نعم، ويحتجون بالشبه. وأقبح ما سمعت في هذا في يوم الخميس هذا الماضي، من يحتج بقوله بأثر بالحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سالم مولى أبي حذيفة، عفوا، امرأة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالما مولاه، قال هذا يجوز، يدل على جواز مس المرأة الأجنبية، بل أبلغ من هذا أن ترضعه، ما هو فقط أن يرضعها. هذا أقبح أنواع الفهم وسماجة الاستدلال. أحد يقول بهذا ولا يخطر في بال ويحتج به على أنه يجوز مس المرأة الأجنبية، حديث يدل على هذا. كل حال هذه أيام العبث اسمها، أيام العبث، لا الرويبضة والمرأة وصاحب الهوى، وكل يتكلم يجمعون الشبه ويحتجون بها على باطلهم. بعد يقول لها تعالي تغدي. نعم. وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل، وأخرج الباقي بالدليل، يعني الاستثناء إلا فيما افترض عليكم، فهنا النهي خرج منه الفرض بالنص هنا بالاستثناء. طيب والباقي في غير الفرض، مثل أن يضم يوما آخر إليه في النفل، نعم، يقول هذا بأدلة أخرى، خرج بأدلة أخرى، لأن التخصيص قد يكون بالاستثناء وقد يكون بغيره من المخصصات المنفصلة. الاستثناء مخصص متصل، وقد يكون بشيء من المخصصات المنفصلة. نعم. ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه. لا بأنه يوم تمسك فيه اليهود، بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل. أي الآن اليهود يوم السبت ما يصومون بمعنى يمسكون عن الطعام والشراب، ولكنهم يمسكون عن العمل، فالصيام هو الإمساك كما قال في معناه في اللغة، يذكرون بيتا من الشعر يقولون خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعليك اللجمة، فهي ممسكة عن الجري، خيل صيام وخيل غير صائمة يعني تجري، فهو الإمساك سواء عن المشي أو عن الطعام والشراب أو عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الإمساك فلن أكلم اليوم، عفوا يعني عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا يمسك، فالذي يمسك عن الطعام والشراب يكون قد وقع له نوع إمساك فضاهاهم بذلك، هذا المقصود من الكلام. طبعا نحن حينما نوجه هذه الأشياء المقصود توضيح المراد، لأن هذا هو القول الراجح، فقط توضيح المراد، وجه القول ما هو وجهه، لماذا قال هذا، نعم فقط. نعم. والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه. طبعا هذه العلة منتفية، يوم الأحد النصارى يعظمون طبعا يوم الأحد، لكنه يقصد أن النصارى لا يمسكون عن العمل، يعني اليهود يحرم عليهم العمل في يوم السبت. تعرفون القرية التي قد مسخ أهلها يحرم. أما النصارى فلا يحرم العمل عليهم يوم الأحد، لكنهم جعلوه عيدا لهم. نعم، فعلى هذا الاعتبار يكون النهي عن صيام يوم السبت بمعنى أن اليهود يمسكون، فهذا الذي أمسك عن الطعام والشراب قد وقع منه نوع إمساك. لاحظ الآن، فهذا لا يكون في صيام يوم الأحد. لكن من نظر إلى القضية من ملحظ آخر، وهو أن هذا الصوم ينبئ عن تعظيم لهذا اليوم، فقال فكذلك يوم الأحد هو يوم النصارى، وكذلك أيضا يوم النيروز، المهرجان، رأس السنة وما أشبه هذا، فقال يكون معظما بالصيام. ومن نظر إلى أن باعتبار أن الصوم خلاف التعظيم، باعتبار أن الصوم فيه نوع تعظيم، ومن نظر إلى أن الصوم باعتبار أن الصوم فيه نوع تعظيم، ومن نظر إلى أن هؤلاء يفرحون في عيدهم ويتوسعون فيه بألوان المطاعم والمشارب وما أشبه ذلك، فنظر إلى أن الصوم خلاف ذلك، فقال نمسك في هذا اليوم مخالفة لهم، نمسك فيه، والأحسن أنه لا يتقصد صيامه ولا يتقصد فطره، وإنما إن شاء صام وإن شاء أفطر من غير نظر إلى حال هؤلاء في أعيادهم. نعم. فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون. وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. نعم، المعارضة هي التي ذكرتها آنفا، الاعتراض هو اللي ذكرته باعتبار أنه يوم عيد لهم، فإذا صامه فهو معظم، والآخرون يقولون إذا أفطره فهو موافق لهم في توسعهم في أيام عيدهم. يعني أن بلاد النصرانية الآن يوم الأحد عندهم يوم للخمور، وليلة الأحد ليلة للسهر وأنواع الفجور، معروف هذا يوم الأحد اليوم اللي نعم لا يفيقون فيه من سكرهم. نعم، فهذا يقول أنا أخالفهم وأصوم يوم الأحد. قل له لا تتقصد لا هذا ولا هذا. والله أعلم. فيه سؤال؟